ما هي أخطاء الحجوري وما هي أقوال العلماء فيه؟ الحجوري يحيى الحجوري يبدعه أهل السنة في اليد الشيخ الإمام محمد الإمام هو الشيخ الوصال والشيخ محمد بن هادي المدخلي وغيرهم من أهل العلم.